قال متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، على الأعداء أسود وعلى المؤمنين يعني ذا الشرار. هكذا أصحاب خصم وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله. وقال إيش كمان نسأل؟ قالوا يجاهدون في سبيل الله. إيش معنى الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لا اله الا الله محمد رسول الله هي العليا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهد نعم يقاتل شجاعه ويقاتل حميه، ايهما في سبيل الله؟ رسول الله ما قال لا اللي يقاتل حميه ولا اللي يقاتل، قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا، الذي قاتل لهذه الكلمه لا اله الا الله محمد المجاهد، واما الذي قاتل ولاجل ذلك يعني القاتل القوميه صار زمن من زمان القوميه العربيه، القوميه العربيه ظن بنى سنين ما مش فاهم ابدا، بعدين ولا زالت الان القوميات موجوده ولاجل ذلك ما في. اما لو قالوا الاسلام يصير كل احد، لما مثلا يقولوا مثلا القوميه العربيه ما يدخل باكستان ولا الصين ولا تقصير ولا يدخل العالم في أفريقيا، لكن لما يقول الإسلام وساوت غندن وطنطن يعني ساوت كتب ونفاذ والإذاعات والدنيا ما نفاذ لا كلها خابت يجعون خسرانين، فالإسلام هو كل شيء. ولعد ذلك يعني ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل، حتى رأينا أن بعض الحكام يساعد نعم يساعد يعني المجوس على المسلمين، يعني حصل من الأشياء التاريخية اللي قرأناها في هذا الزمن نحن أحياء أن بعض الدول الإسلامية يعني تساعد الهند على باكستان وتعطيه تملكه بالسلاح وبالتجار وبكل ذلك، وبعد ذلك كلها فشلت لأنها بغير دين الله. ولذلك يقول الله تعالى في هذا قال يجاهدون ولا يخافون بالله لومة لائم لا يردهم عما هم في طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عن وساد ولا عدل عادل. قال الإمام أحمد حدثنا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليل صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدموع منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أكبر، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرة، وأمرني أن لا أخاف بالله لوم تلائم، وأمرني أن أكون أن أكثر من القول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في هذه الآيات لا يخافون من كلام ذلك فضل الله، ذلك الذي يفعل بها فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس كانوا مؤمنين وكانوا من أصحاب رسول الله وكانوا مؤمنين وكانوا من يؤيدون الدين، وناس ما أعطاهم ذلك، يا يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع الفضل وعليم لمن يستحق الهداية ومن يستحق فهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهدى بلال وسهيل وكفار قريش الكبار المؤمنين دول مثلا أبي بن كعب وأبو جهل وأبو لهب فالله كفار نعم ذلك ما يغني عليهم الملاذ ما ينفع أبدا، إنما وليكم الله. ثم يقول الله للمؤمنين وهذا بالحصر إن دائما إيه تفيد إنما وليكم الله، يعني من ناصركم ويؤيدكم ومن يجب عليكم أن تتولوه الله ورسوله والذين آمنوا، يعني تولوا أيها المؤمنون الله يجعل ولاياتهم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ قالوا يقيمون الذين يقيمون الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن يؤديها المسلم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤدونها، هذا معنى المعتكف. أما الذي يصلي في بيته أو في سوقه دائما قد يسمى مصلي لكن ما يسمى مؤتمر، فالإقامة لذلك الله دائما ما مدح المصلين، ما في آية تقول بس المصلين، دائما المقيمين للصلاة. أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن لا يقيمون الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وهكذا. فإذا الإقامة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة إلى غير ذلك فإقامة الصلاة هو هذا. أما المصلين جاء في آية ويل للمصلين، مين هم ذاك؟ فصفوا الذين هم عن صلاة ساهون، إيه صلاة يعني هم ما يصلوا مرة